بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله إخوتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس مجالس علم مباركة، وأن يجعلنا ممن إذا تعلم عمل بما علم. سنتدارس نحن وإياكم بحول الله وقوته وإعانته هذا الكتاب عظيم المنة في جمع عقائد أئمة السنة، وهو كما تعرفون أو قرأتم سنعرف جمع لجملة من عقائد أئمة السنة يخلص فيها الدارس بانتهاء هذا الكتاب من دراسة جملة من عقائد أئمة السنة رحمهم الله تعالى. ومعلوم أن على طالب العلم وعلى المسلم عموما العناية بعلم الاعتقاد وتحقيق التوحيد قولا وعملا، فإن العقيدة من أشرف العلوم وأهمها وأجلها. وذكرت في هذه المقدمة باختصار جملة من فوائد أو بيان أهمية العقيدة الصحيحة، ومن هذه المسائل أو الأمور التي تدل على أهمية العقيدة ووجوب دراستها، الأول شرف متعلقها ومعلومها وهو الله، والعلم يشرف شرف المعلوم. لما كان هذا العلم متعلقاً بالله سبحانه وتعالى ومعرفته وحقوقه وأسمائه وصفاته وما يجب له وما يجب على العبد البعد عنه من الشرك الأكبر والأصغر وما ينقض التوحيد وينقصه، كان هذا العلم من أشرف العلوم. وكذلك مما يدل على فضل علم التوحيد أن العقيدة الصحيحة تمنع المؤمن من الوقوع فيما ينقض التوحيد أو ينقصه. لا شك أن العبد كلما عرف العقيدة الصحيحة كلما عمل بها وكلما عرف ما يناقضها أو ينقصها ابتعد عنه. وعلى العكس، من أعظم أسباب الشرك والوقوع فيه والجهل بالعقيدة الصحيحة. لذلك تجد أن أسلم الناس في تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك الأكبر والأصغر هم من حقق التوحيد من أهل السنة. ما ينقض التوحيد كالشرك الأكبر، وما ينقصه كالشرك الأصغر والبدع والمعاصي وغيرها، فإنها تؤثر على كمال التوحيد. تصحيح الاعتقاد من أعظم أسباب دخول الجنة، ومعلوم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالتوحيد من أعظم أسباب دخول الجنة. بل التوحيد من أعظم أسباب تكفير الذنوب، والبعد عن السيئات، وسبب في منع العبد من الخلود في النار، وسبب لتكفير السيئات ورفعة الدرجات. فإنه كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أهل السنن مما يسمى بحديث البطاقة، أنه يأتي رجل وعنده 99 سجلا من الذنوب، ليس ذنبا ولا ثلاث ولا عشرة، سجلات من الذنوب كثيرة، فيقال له: هل ظلمناك اليوم من شيء؟ يقول: لا يا ربي. فيقال: إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله، حقق التوحيد. فوضعت السجلات في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة أخرى، فطاشت بهن لا إله إلا الله، فغفر له الله عز وجل وأدخله الجنة. وهذا دلالة على عظيم فضل التوحيد. وكذلك ما جاء في حديث أو أحاديث الشفاعة، حديث ابن مسعود وأبي هريرة وغيرهم في الصحاح، أن الله عز وجل يأمر الشفعاء أن يشفعوا، ويخرج الله عز وجل أيضا بعد ذلك من كان في قلبه مثقال حبة، مثقال برة، مثقال شعيرة، أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من إيمان توحيد، عندهم أساس التوحيد، لم يقعوا في الشرك الأكبر. فهؤلاء مآلهم وإن عذبوا فمآلهم إلى الجنة. ومعلوم عقيدة أهل السنة، وستأتينا إن شاء الله في أصحاب الكبائر، أنهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم فبعدله، وإن شاء عفى عنهم فبفضله. فكون العبد تحت المشيئة، وهو الذي جاء بالذنوب الكبار واقترفها، هذا دلالة على فضل التوحيد، أن التوحيد خلصه من الخلود في النار. فإن العبد مهما جاء بالحسنات والأعمال الصالحات، ولكنه أخل بالتوحيد الشرك الأكبر، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم نصره وكفى شر قومه عنه، ومع هذا لم يدخل الجنة، هو في ضحضاح من النار، وإنما خفف عنه العذاب كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضائل العقيدة الصحيحة أنها سبب للسلامة من البدع وسلوك طريق المبتدعة. كلما صحت عقيدة العبد سلم من الأهواء والبدع، وكلما ازداد الجهل كلما فتحت عليه أبواب الشبهات فولجها. ولذلك تجد أسلم الناس وأبعدهم عن البدع والأهواء أهل السنة، أهل التوحيد، السلفيون، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث. لماذا؟ لأنهم درسوا العقيدة الصحيحة وفهموها حق الفهم. ولذلك كان أيضا من فوائد العقيدة الصحيحة أنها حصن للعبد من الشبهات والشهوات. الشيطان يدخل على العبد من طريقين، إما من طريق الشبهات وإما من طريق الشهوات. فطريق السلامة من الشبهات وباليقين في الاعتقاد واليقين في السنة، وطريق السلامة من الشبهات أو الشهوات وفي الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي. لذلك أهل العلم يقولون لا تنال الإمامة بالدين إلا بالصبر واليقين. لماذا قالوا الصبر واليقين؟ قال الله عز وجل جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولما أثنى الله عز وجل على الأنبياء قال أولو الأيدي والأبصار. أولو الأيدي من الأيد وهي القوة، أي أنهم عندهم صبر، والأبصار بمعنى اليقين، جمعوا بين الصبر واليقين. الصبر يقابل الشهوات واليقين يقابل الشبهات، فأغلقوا عليهم باب مداخل الشيطان. لأجل هذه الأهمية للعقيدة فإن أئمة السنة اجتهدوا غاية الاجتهاد في التأليف في العقائد ما بين ناظم و يعني ناثر، ما بين متن مطول مسند وما بين متون صغيرة وما بين شروح ومؤلفات. سيأتي ذكر جملة من هذه المؤلفات. الإمام الأصبهاني رحمه الله تعالى في كتاب الحجة في بيان المحجة تكلم عن أهمية التأليف ولماذا ألف أئمة السنة في الاعتقاد. فنقرأ هذا النص. من مع من قارئنا؟ أنت؟ ما اسمك؟ محمد. إيه؟ محمد حامد، حياك الله يا محمد. قرأ قال الأصبهاني: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الأصبهاني رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه، قال بعض علماء أهل السنة: أما بعد، فإني وجدت جماعة من مشايخ السلف وكثيرا ممن تبعهم من الخلف من عليهم المعتمد في أبواب الديانة وبهم القدوة في استعمال السنة قد أظهروا اعتقادهم وما انطوت عليه ضمائرهم في معاني السنن ليقتدي بهم المقتفي، وذلك حين فشت البدع في البلدان وكثرت دواعيها في الزمان، فحينئذ وقع الاضطرار إلى الكشف والبيان ليهتدي بها المسترشد في الخلف كما فاز لها من مضى من السلف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين وأن يعصمنا من اختراع المبتدعين. هذه عبارة جميلة للحافظ والإمام الأصبهاني رحمه الله تعالى، مقدمة كتابه أو في ثنايا كتابه الحجة في بيان المحجة، وهو من الكتب الواسعة في نقل الاعتقاد المسند. بيّن أن السلف وأئمة الإسلام متقدمين ومتأخرين قد أظهروا عقائدهم وألفوا في ذلك ودونوا السنن. ما سبب التدوين؟ كثرة فشو البدع والمحدثات وكثرة دواعيها. وهذا يعطينا فائدة أنه كلما قويت البدع وانتشرت في مكان كلما كانت المسؤولية أعظم على طالب التوحيد وطالب العلم أن يجتهد. ولا يرى أئمة الضلال وأئمة الانحراف ينشطون في بدعهم وضلالهم، ينشطون في طريق النار، وأنت لا تنشط في طريق السنة ونشر العقيدة الصحيحة، تخمل وتسجد وتجلس ولا تنشر التوحيد ولا العلم. بعضهم يتخرج من الجامعات ويأتي إلى بلده ويرجع ولا يعرفه أحد، لا مسجد ولا درس ولا علم. هذا ما زكى علمه وهو محاسب عند الله سبحانه وتعالى. أئمة الإسلام لما رأوا هذه البدع وانتشارها ازداد اجتهادهم لهداية المسترشدين و محاربة اختراع المبتدعين. ومن هنا انطلق أئمة السنة في التصنيف في العقائد، فكان تصنيفهم على طريقتين: إما في جانب التقرير توضيح عقيدة السلف وبيانها، وإما في جانب الرد. وقد تكون هذه الأنواع متداخلة فيما بينها. فالقسم الأول مصنفات التي في تقرير عقيدة السلف، وهذه ألفت بأسماء متنوعة، منها ما ألف باسم التوحيد مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، توحيد لابن منده، توحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ومنها كتب ألفت باسم الإيمان، الإيمان لابن منده، الإيمان العدني، الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان، يعني كتب كثيرة ألفت في باب الإيمان. هناك كتب وأبواب وضعت في كتاب الإيمان في صحيح مسلم مثلا. ومنها ما ألف باسم السنة، وهذا كثير، وبعض المتون عندنا أصلا باسم السنة، أصول السنة الإمام أحمد، السنة للخلال، السنة لابن أبي عاصم، اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، كتاب اللالكائي من أوسع الكتب في الاعتقاد. ينبغي لطالب العلم أن يكون له اهتمام بكتاب اللالكائي رحمه الله تعالى. ومقدمة الإمام اللالكائي في كتابه ينبغي أن تدرس، طلاب العلم يقرؤونها ويدرسونها، جميلة في تأصيل عقيدة السلف ومحاربة البدع والحذر من طرائق أهل الأهواء. وكذلك كتب ألفت باسم الشريعة، وهذا كتاب الشريعة للآجري، وهو أيضا من الموسوعات في الاعتقاد، وشرحه شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في تقريرات نفيسة على هذا الكتاب. والكتاب أيضا مرجع من المراجع عند أهل السنة، ينبغي أن يدمن النظر في مثل هذه الكتب، كتب العقائد وكتب أئمة السنة. الباب الثاني أو النوع الثاني من التأليف في باب الرد، باب الرد، وهذه يمكن أن يقال أنها على ثلاثة أنواع: رد على بدعة معينة، ورد على فرقة أو جماعة مبتدعة، أو رد على مبتدع بعينه. فمن أنواع الرد على بدعة الرد على من أنكر الحرف والصوت، السجزي رحمه الله تعالى. وأيضا كتاب السجزي من أنفس الكتب في تقرير السنة ومحاربة البدع وأهلها، بل عقد فصولا في الحذر من البدع وأنهم كالعقارب. فصل الحادي عشر من كتاب رسالة السجزي رحمه الله تعالى في الحذر من الركوع الركون إلى كل أحد، وبين أن أهل البدع كالعقارب يدسون السم، فينبغي الرجوع لمثل هذه الكتب، كتب أئمة السنة. لا يكتفي طالب العلم بكتب المعاصرين، ولا شك أنها مفيدة، ينبغي أن يكون له دربة وعناية بكتب السابقين أئمة السنة. مما ألف في الرد على فرقة معينة، الرد على الجهمية للدارمي وهو مطبوع، والرد على الجهمية أيضا لابن أبي حاتم، وهذا من الكتب المفقودة غير موجودة، لكنه يذكره أهل العلم. منهاج السنة في الرد على الرافضة، الصواعق المرسلة، الرد على الجهمية والأشعرية والمعطلة، كتب ألفت في الرد على مبتدع بعينه، رد على بشر المريسي للدارمي، مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرة في هذا الباب، الرد على البكري واستغاثة، والرد على الأخنائي أو الإخنائي، والرد على الرازي، وغيرها من كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ابن القيم رحمه الله يقول: كان شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يوصينا بإدمان النظر في كتابين، وكلاهما للدارمي رحمه الله، الأول الرد على الجهمية، والثاني الرد على بشر المريسي. قال لما فيهما من تقرير التوحيد وتقرير السنة وأصول الرد على المخالفين. لذلك شيخ الإسلام كثيرا ما يستدل بكتاب النقض ويذكر عبارات الدارمي رحمه الله تعالى في رده على بشر المريسي. فهذه وصية من إمام ينقلها عن شيخه وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا التقسيم يعطينا قضية مهمة، وهي أهمية كتب الردود، وأن كتب الردود أخذت جانب كبير من تأصيل العقيدة والتأليف في الاعتقاد. وهذا يعطينا أيضا رد على من أنكر الردود، لا على بدعة ولا على فرقة ولا على مبتدع بعينه، وأن أئمة الإسلام يرون أن هذا من الواجبات وليس بغيبة، بل يذكرون المبتدع ويحذرون منه باسمه وبعينه ويؤلفون في الرد عليه. وأما من يأتيك الآن ويقول لك اذكر البدعة ولا تذكر المبتدع، فهذه يعني شبهة إبليسية، المراد منها نشر البدع وانتشار أصحاب الأهواء وتركهم يعبثون في الأمة، ولا يحذر الناس منهم ولا يحذر الناس عنهم. جاء أحد العلماء عقبة بن علقمة قال ذهبت إلى أرطاة بن المنذر رحمه الله فقلت له إن عندنا أناسا يقولون إذا ذكر أهل البدع يقولون دعونا من ذكرهم لا تذكروهم. هذه أسطوانة موجودة الآن، إذا حذرت من أهل البدع وأهل الأهواء قالوا لك هذه غيبة لا تذكر أهل البدع، اشغلنا بالعلم، هذا من أساس العلم والعلوم. فقال أرطاة بن المنذر رحمه الله هو منهم لا يلبس عليكم أمره، الذي يميع قضايا التحذير من البدع وأهل الأهواء هو منهم، ما ميع إلا خدمة لهم لينشروا ضلالهم. يقول عقبة بن علقمة فوقع في نفسي شيء من هذا الجواب، يعني كان فيه شدة، فذهبت إلى الإمام الأوزاعي رحمه الله، وكان كشافا لمثل هذه الأشياء، أشياء إذا جاءته، يعني خبير بأهل البدع وأهل الأهواء. فقلت له ما قال لي أرطاة بن المنذر، فقال الأوزاعي رحمه الله القول ما قال أرطاة، هو منهم لا يلبس عليكم أمره. فإذا من أضعف جانب الرد على أهل البدع، والمقصود طبعا الردود أئمة السنة، الرد بإنصاف وعدل وليس الظلم والافتراء، هذا ليس طريقة أهل السنة والجماعة، وأئمة الإسلام مبرؤون من هذا، ولذلك أئمة السنة يذكرون أن صاحب البدعة لا غيبة له، أنه يجب التحذير منه والحذر، ولا تذكر محاسنه عند التحذير، كما قال رافع بن أشرس من عقوبة المبتدع أن لا تذكر محاسنه، من عقوبة المبتدع أن لا تذكر محاسنه. والكلام في الرد على أهل الأهواء كثير، وسيأتي إن شاء الله عبارات أئمة السنة في حرب البدع وأهل الأهواء والتحذير منهم. عقائد أئمة السنة مما ينبغي الحديث عنه أيضا أنها امتازت بجملة من المميزات. من يقرأ عقائد أئمة السنة، وهذا سيظهر لنا خلال الدراسة إن شاء الله، أن عقائد أئمة السنة تميزت بجملة من الأمور.